بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للمرحوم الشيخ مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن المثنى وأحكامه، وتحدثنا عن شيء قليل عن جمع المذكر السالم، وفي هذا اللقاء سنتحدث عن جمع المذكر السالم حتى نوفيه حقه، ثم نتحدث عن قسط لا بأس فيه في جمع المؤنث السالم. يقول المؤلف رحمه الله: جمع المذكر السالم، شروط جمع المذكر السالم. قال: لا يجمع هذا الجمع إلا شيئان. لا يجمع جمع المذكر السالم أي بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والجر إلا شيئان. لا يجمع هذا الجمع إلا شيئان: الأول العلم المذكر العاقل، علم مذكر عاقل، بشرط أن يخلو من التاء ومن التركيب. فما مثال ما انطبقت عليه الشروط كلها؟ مثل أحمد وسعيد وخالد، فكل منها اسم علم مذكر عاقل خاليا من التاء وخاليا من التركيب. الشروط الخمسة متحققة في هذه الأسماء، لذلك أقول أحمدون وأحمدين، وأقول سعيدون وسعيدين، وأقول خالدون وخالدين في الجمع. طبعا العلم معروف هو ما دل على عاقل معين مذكر، اسم علم لمذكر عاقل. فمثلا زيد، أحمد، خالد، محمد، سالم، سعيد، هذه كلها أعلام. والعلم قد يكون بالكنية أو باللقب أو بالاسم، العلم كلها علم. فهنا يقول: لا يجمع هذا الجمع إلا شيئان: أولا العلم المذكر العاقل، ثلاث شروط، ثم أضاف شرطين: بشرط أن يخلو العلم المذكر العاقل من التاء، فلو كان فيه تاء لا يجمع هذا الجمع. يعني مثلا معاوية، مثلا طلحة، فيه تاء، خاليا من التاء وخاليا من التركيب غير مركب. نعم، يعني محمد علي، كيف أجمعها جمع المذكر السالم؟ هذا مركب. نعم. القسم الثاني مما يجمع جمع المذكر السالم، قال الصفة. بالأول قال علم، الآن صفة. العلم مثل أحمد، حسن، محمد، خالد، أما هنا الصفة مثل مسلم، عاقل، هكذا حسن، هذه يعني رجل حسن. نعم، فهذا صفة. صفة يشترط أن تكون لمذكر عاقل أيضا، بشرط أن تكون خاليا من التاء صالحة لدخول التاء. مثلا ما أقول مسلم، صالحة لأن تدخل عليه التاء، أقول مسلمة. فلما آتي بكلمة مسلم التي هي صالحة لدخول التاء عليها، يصح أن أجمعها جمع المذكر السالم، فأقول مسلمون، جاء مسلمون، رأيت مسلمين، مررت بمسلمين. نعم. وإن لم تكن صالحة للتاء لازم تكون فيها دلالة على التفضيل، يعني هي اسم تفضيل، مثل أفضل وأكمل. كلمة أفضل وصف، على زينة اسم التفضيل، أكمل أيضا وصف على زينة اسم التفضيل وليس بعلم، هذا وصف لمذكر عاقل، فيمكن أقول أفضلون وأكملون وأفضلين وأكملين. نعم. أما كلمة عالم أو كاتب، نعم كل منهما صفة لمذكر عاقل خالية من التاء، لكن كل منهما يقبل التاء، يعني يصح أن أقول في عالم عالمة وفي كاتب كاتبة. فإذا أردت أن أجمع عالم وكاتب جمع مذكر سالم، طالما تحققت فيها كل الشروط، صفة لمذكر عاقل خالية من التاء ويقبلها، طيب أنا أجمعه بالواو والنون أو بالياء والنون، فأقول عالمون وكاتبون أو عالمين وكاتبين. أما أفضل وأكمل لا يقبل التاء، لكنه اسم تفضيل، وعندنا كل صفة لمذكر عاقل لا تجمع جمع المذكر السالم إلا بشرط أن تكون خالية من التاء لكن تقبلها، أو تكون اسم تفضيل، وهذا كل من أفضل وأكمل اسم تفضيل، فيمكن جمعه جمع المذكر السالم، فأقول أكملون وأفضلون. يقول هنا فعالم وكاتب خاليان من التاء لكن صالحان لقبولها، فتقول عالم وكاتبة. وأما كلمة أفضل وأكمل هما خاليان من التاء وغير صالحين لدخولها، فلا يقال في أفضل أفضلة، ولا يقال في أكمل أكملة، بل يقال هذا للمذكر أفضل وأكمل، لكن إذا أردت اسم التفضيل للمؤنث أقول فضلة وكملة ولا أقول أفضل وأكمل، إذن لا يقبل التاء. تمام. نحن اشترطنا لصحة الوصف لمذكر عاقل حتى يجمع جمع المذكر السالم أن يكون إما خالي من التاء وهو يقبلها، أو يكون اسم تفضيل. نعم. ويقول هنا فعالم وكاتب وأفضل وأكمل خاليان من التاء غير صالحين لدخولهما، أي في أفضل وأكمل، لكنهما اسما تفضيل، والصفة لا تجمع جمع المذكر السالم إلا بشرط أن تخلو من تاء التأنيث. نعم. فمثلا عالمة لا أقول فيها عالمون، أقول عالمات، لأنه لم يخلو من التاء. أما عالم خلا من التاء وهو يقبلها في المؤنث، فيصح عندما يكون خاليا من التاء عالم أن أجمعها جمع المذكر السالم، فأقول عالمون أو عالمين. أما أفضل وأكمل لا يقبل التاء، هذا خالي من التاء ولا يقبل التاء، لكن انطبق عليه الشرط الثاني وهو أنه اسم تفضيل. نعم. فهذا لا يقبل التاء، فيقال في الرجل أفضل ولا يقال في الأنثى أفضل، بل يقال فضلة. تمام. فطالما لا يقبل التاء لازم يكون على وزن اسم التفضيل، فعندئذ يجمع جمع المذكر السالم، فيقال أفضلون في الرفع وأفضلين في الجر والنصب. فإن خلت منها يشترط فيها، أي خلت من التاء هذه الصفة، فإن خلت من التاء يشترط فيها أحد أمرين، إما أن تقبل التاء مثل عالم يقبل التاء فتقول عالمة فيجمع جمع المذكر السالم، وإما أن تكون اسم تفضيل إذا كانت لا تقبل التاء مثل أفضل وأكمل، فإن لم تقبلها ولم تكن دالة على التفضيل لا تجمع هذا الجمع بتاتا. نأخذ مثلا كلمة أحمر وصبور وقتيل، نعم هذه لا تجمع جمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن أحمر لا تقبل التاء، فلا يقال رجل أحمر وامرأة أحمرة، بل يقال رجل أحمر وامرأة حمراء. نعم. وكلمة صبور، صبور لا تقبل التاء، يقال رجل صبور لكن لا يقال امرأة صبورة. وكذلك قتيل، يقال رجل قتيل ولا يصح عربية أن يقال امرأة قتيلة، بل هذان أو هاتان الكلمتان صبور وقتيل تصلحان للمذكر والمؤنث، يقال رجل صبور وامرأة صبور، ويقال رجل قتيل وامرأة قتيل، كما أقول رجل جريح وامرأة جريح، وأما قول العامة امرأة جريحة وامرأة قتيلة وامرأة صبور هذا خطأ، هذا ليس عربي فصحى، بل كلمة فعول وفعيل هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث، رجل صبور وامرأة صبور، ورجل قتيل وامرأة قتيل، ورجل جريح وامرأة جريح، هكذا يقال في الفصحى. فلذلك طالما لا تقبل هذه الكلمات التاء فلا يصح أن تجمع بالواو والنون أو بالياء والنون جمع مذكر سالما. نعم، فتقول مثلا في جمع أحمر، نعم لا تقول أحمرون بل تقول حمر، تمام، وفي صبور لا تقول صبورون تقول صبر، تمام، وفي قتيل لا تقول قتيلون تقول قتلى، وهكذا كما سيأتي. قال وكل ما كان من باب أفعل فعلاء، مثل أحمر حمراء، أيضا هذا غير صالح لقبول التاء، لا توجد فيه تاء ولا هو صالح لقبولها، لذلك لا يجمع بالواو والنون فيقال أحمر أحمرون، لا، كما قلنا نقول هؤلاء حمر حمر، لا تقول حمر حمر جمع حمار، أما أحمر وأحمر وأحمر حمر، نعم جمع تكسير. نعم، قال ما كان مؤنثه على فعلاء، وكل ما كان من باب أفعل للمذكر فعلاء للمؤنث أيضا هذا لا يقبل التاء، ولذلك لا يجمع بالواو والنون ولا بالياء والنون، مثل أحمر مؤنثها حمراء على وزن أفعل فعلاء، فلا يقبل التاء، فلا تقول رجل أحمر امرأة أحمرة، لا لا، بل تقول حمراء، فهذا لا يجمع أبدا على جمع المذكر السالم، كما قلنا تقول أحمر وأحمر وأحمر حمر. أو من باب فعلان فعلى، كتقول رجل سكران فعلان، تقول امرأة سكرة، لا تقول رجل سكران وامرأة سكرانة كما تقول العامة، هذه كلغة عامية، يعني بعضهم قال لغة العامية عجمية، وبعضهم قال بين العربية والعجمية. نعم، فهنا كلمة سكران سكرة لا تصلح لدخول التاء عليها، ولذلك لا تجمع سكران سكرانون وسكرانين، بل تقول سكارة سكارة. نعم، أو كان مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، كما مر معنا قبل قليل صبور وقتيل، قلنا هذا يصلح للمذكر والمؤنث، كمثل غيور، أيضا أقول رجل غيور وامرأة غيور، لا أقول امرأة غيورة كما يقول العامة، هذا ليس عربية فصحى، هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، لذلك لا يجمع جمع المذكر السالم، فلا يقال رجال غيورون أو غيورين، نعم هذا خطأ، تقول رجال غيارة غيارة. طيب، ولا تقول رجال جريحون وجريحين، بل تقول جرحى. نعم، إذن لماذا؟ قال لأنه غير صالح لقبول التاء، ونحن اشترطنا في الوصف أن يكون وصفا لمذكر عاقل خال من التاء، لكن يقبل التاء عندما نريد أن نؤنثه ندخل عليه التاء، مثل قائم قائمة، نعم قائل قائلة، هذا صحيح، فتقول قائلون وقائمون وقائلون وقائلين وقائمين، نعم تجمع بالواو والنون والياء والنون، لأنه يقبل التاء وهو خال، قائم خال من التاء ويقبلها. قال فلا يجمع هذا الجمع مثل زينب، لماذا؟ نحن قلنا لازم يكون علم لمذكر عاقل، وزينب علم لمؤنث عاقل، فلا تجمع بالواو والنون والياء والنون، بل تجمع بالألف والتاء فيقال زينبات. وداحس علم، لكن علم ليس لعاقل، علم لفرس، الفرس تطلق على الحصان والأنثى الرمكة، يقال لها رمكة الأنثى، أما كلمة فرس العامة تطلقها على الأنثى فقط، بينما هي تطلق للمذكر وللمؤنث. وهذا للمذكر هنا قال علم لفرس يعني حصان، وهذا الذي كان بينه وبين فرس يعني أنثى اسمها غبراء. غبراء أيام الجاهلية قبيلة بني عبس وقبيلة بني ذبيان تسابق رجلان، واحد على داحس الحصان اللي اسمه العلم داحس، حصان اسمه داحس، والغبراء هي فرس أنثى كان اسمها الغبراء. فحصل مشكلة في السباق وتزوير يعني، بحيث أنه قامت حرب استمرت 40 سنة حتى انتهت هذه المعارك. فهو علم داحس علم على فرس مذكر. لا يصح أن تقول عن فرس اسمه داحس وفرس اسمه داحس وفرس ثالث اسمه داحس تجمعها وتقول داحسون أو داحسين، لا. لماذا؟ لأن نحن اشترطنا أن يكون علما لمذكر عاقل. هذا علم ولمذكر لكنه ليس عاقل، حصان ليس عاقل، نعم. ولذلك لا يجمع هذا الجمع، نعم. وحمزة وسيبويه كل من كلمة حمزة، نحن اشترطنا في ما يجمع جمع المذكر السالم أن يكون علما لمذكر عاقل أو وصفا لمذكر عاقل خال من التاء ويقبلها، لكن حمزة ليس خاليا من التاء، ولذلك لا يقال حمزون ولا يقال حمزين، نعم، لأنه لم يخلو من التاء، ونحن اشترطنا أن يخلو من التاء، نعم. وسيبويه نحن اشترطنا في العلم المذكر العاقل أن يكون خاليا من التاء وأن يكون غير مركب. لاحظوا جمع المذكر السالم، نعم، الشرط الأول فيه العلم لمذكر عاقل بشرط خلوه من التاء، وحمزة لم يخلو من التاء. ومن التركيب وسيبويه مركب من سيب وويه، نعم، كلمة فارسية بعضهم يقول معناها رائحة التفاح. فسيبويه غير هذا لم ينطبق عليه شروط العلم، نعم، لأنه مركب، ونحن اشترطنا أن لا يكون مركبا، فلا يجمع بالواو والنون والياء والنون. طيب، ولا مثل مرضع. مرضع وسابق، لأن كلمة مرضع لا تكون صفة لمذكر عاقل بل هي صفة لمؤنث. الرجل لا يرضع، هي المرأة التي ترضع، فهذا وصف لمؤنث عاقل، ولذلك لا يجمع بالواو والنون ولا بالألف بالياء والنون، نعم. فهذا سنأتي عليه في جمع المؤنث السالم، نقول مرضعات بالألف والتاء، نعم. وكذلك كلمة سابق. سابق هو وصف، ووصف لمذكر ولكن لغير العاقل. لما الخيل تتسابق فالذي يسبق الجميع ويأخذ الدرجة الأولى يقال له سابق، والذي يأخذ الدرجة الثانية يقولون مصلي مصلي، نعم، تلقى السوابق منا والمصلين، نعم. فهذا لغير العاقل، لذلك لا يقال خيل فرس وفرس وفرس سابقون. إذا كان وصف لفرس ثلاثة سبقات لا نقول سابقون وسابقين، أقول سابقات. لماذا؟ لأنه جمع للمذكر لكنه ليس للعاقل، ما اختل شرط من الشروط. يقول هذه صفة لفرس. وكذلك علامة، لا أقول علامون ولا علامين. لماذا؟ لأنه لم يخلو من التاء، ونحن اشترطنا الصفة أن تكون خالية من التاء تقبلها، قابلة لها، ولكن عندما تكون خالية منها أنا أجمعها جمع المذكر السالم. لكن هنا لم علامة لم تخلو من التاء، وهذه التاء ليست تاء التأنيث، إنما هي تاء زيادة المبالغة. فعالم لما أبالغ فيه أقول علام، أردت زيادة المبالغة أقول علامة، فلان رجل علامة، تمام. لم يخلو من التاء، ولذلك لا يجمع جمع المذكر السالم. وكلمة أبيض، أبيض هذا وصف، نحن اشترطنا أن لا يكون على وزن أفعل فعلاء، والمذكر أقول أبيض والمؤنثة أقول بيضاء، فإذا لم يخلو من، إذا جاء على وزن أفعل فعلاء مثل أحمر حمراء وأبيض بيضاء فلا يصح أن نجمعه جمع المذكر السالم، تمام؟ بل أقول مثلا بيض بدل بيضون وبيضين. وكلمة ولهان، نعم ولهان أقول رجل ولهان وامرأة ولها، إذن فعلان فعلا، نحن اشترطنا أن لا يكون على وزن أفعل فعلاء مثل أحمر حمراء ولا على فعلان فعلا، لأنه هذا لا يقبل التاء، ونحن اشترطنا أن يقبل التاء، تمام؟ رجل فعلان، إيش نقول؟ ولهان، ولهان، تمام؟ فلا يقال في المرأة ولهانة، يقال ولها، ولها، إذن لا يقبل التاء هذا. وإذا كان على فعلان فعلا لا يقبل التاء أبدا، وأفعل فعلاء أيضا لا يقبل التاء، فيقال رجل أحمر وامرأة حمراء ولا يقال امرأة حمرة، نعم، لذلك لا يقبل التاء، فلا يجمع بالواو والنون ولا بالياء والنون كجمع المذكر السالم، نعم. وكذلك قال كلمة ولهان وصبور وقتيل، قلنا هذا مما يستوفيه المذكر والمؤنث، لا يقال امرأة صبورة، إذن صبور لا تقبل التاء، هذا وصف لمذكر عاقل لكنه لا يقبل التاء، وخالي من التاء لكنه لا يقبلها. الشرط الخامس اختل، نحن اشترطنا في الصفة صفة لمذكر عاقل خاليا من التاء لكن يقبلها، نلاحظ كلمة صبور وصف لمذكر عاقل خاليا من التاء لكنه لا يقبل التاء، فلا يقال رجل صبور وامرأة صبورة، بل يقال رجل صبور وامرأة صبور، لأن هذا الوزن مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقتيل كذلك، يقال رجل قتيل وامرأة قتيل، ولا يقال رجل قتيل وامرأة قتيلة، نعم نقول رجل قتيل لكن لا نقول امرأة قتيلة، إذن لا يقبل التاء، لأن هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإذا استوى فيه المذكر والمؤنث نعم لا يجمع جمع المذكر السالم لاختلال شرط من الشروط. قال وصبور وقتيل من الصفات. وأما أفعل الدالة على التفضيل ومؤنثه فعلى، نقول رجل أفضل القوم وامرأة فضل القوم أو فضل النساء، نعم فضلا، تمام. أما أفعل الدال على التفضيل ومؤنثه فعلى بضم الفاء فيجمع جمع مذكر سالما، وإن لم يكن صالحا لدخول التاء، فنقول أفضل وأفضل وأفضل أفضلون وبالرفع، وأقول أفضلين بالحالتين النصب والجر. ليه قال صح فيه؟ قال يعلل هو لماذا صح، قال لأن ما خلا من التاء مثل أفضل مؤنثه فضلة، يعني لا لا ليس فيه تاء ولا يقبل التاء، قال لأن ما خلا من التاء يشترط فيه أحد شيئين، تمام، فإما صلاحه لدخول التاء، وهنا لا يصلح لدخول التاء، لماذا؟ لأن مؤنثه فضلة وليس فضلة وليس أفضلة، المذكر أفضل، هل أقول المرأة أفضلة؟ لا، بل أقول فضلة، إذن لا يقبل التاء، خالي من التاء لكن لا يقبل التاء، فاختل الشرط الأول. قال وإما صلاحه، قال إما صلاحه لدخول التاء وهنا لا يصلح لدخول التاء، وإما دلالته على التفضيل وهنا دل على التفضيل، إذن قبل الشرط الثاني، وإن خلا من الشرط الأول لأنه ما اشترطنا تحقق الشرطين، نعم أنه أن يقبل التاء وأن يكون اسم تفضيل، بل أحد الشيئين، وهنا هو اسم تفضيل يكفي أحد الشيئين، ولذلك صح أن يجمع بالواو والنون أو الياء والنون، فنقول أفضل وأفضل وأفضل أفضلون أو أفضلين، نعم. الآن الملحق بجمع المذكر السالم، بعد أن انتهينا من شروطه نأتي بهناك كلمات العرب استعملوها استعمال جمع المذكر السالم، فرفعوها بالواو والنون ونصبوها بالياء والنون وجروها كذلك بالياء والنون، لكنها لا تنطبق عليها شروط جمع المذكر السالم، لا علم لمذكر عاقل خاليا من التاء ومن التركيب، ولا صفة لمذكر عاقل خاليا من التاء لكن يقبلها أو كان اسم تفضيل. قال ما انطبقت عليها الشروط، نعم اختلت هذه الشروط أو بعضها، ومع ذلك العرب استعملوها استعمال المذكر فرفعوها بالواو والنون ونصبوها جروها بالياء والنون. ففي مثل هذه الحالة نقول هذه ملحقة بجمع المذكر السالم وإن لم تكن منه. قال يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، يعني بالواو والنون أو الياء والنون، ما ورد عن العرب مجموعا هذا الجمع، يعني رفعوه بالواو والنون ونصبوه بالياء والنون، غير مستوف للشروط، يعني اختل شرط أو شرطان أو أكثر منه، ولو اختل شرط واحد نعتبره ملحق. وذلك مثل أولي، كلمة أولي نحن اشترطنا أن يكون جمعا، تمام، جمع مذكر سالم، يعني ليس له مفرد، أن يكون جمع له مفرد من لفظه، جمع ما قلنا جمع لمذكر عاقل، نعم سمينا جمع المذكر السالم، تمام، ولا يجمع هذا الجمع إلا العلم لمذكر عاقل، تمام، أو وصف لمذكر عاقل، نعم. هنا يقول كلمة أولي نلاحظ أنها جمع لكن ليس لها مفرد من لفظها، لا يوجد عندي أنا مفرد أولي أول، بل يوجد من معناها مفرد، هلا أولي بمعنى أصحاب، وأصحاب لها مفرد صاحب، إذن لها مفرد من معناها وليس من لفظها. ونحن نشترط حتى تجمع جمع المذكر السالم أن يكون جمع أن يكون له مفرد، تمام، من لفظه، تمام. وأولي لها ليس لها مفرد من لفظها بل من معناها، هي بمعنى صاحب، أولي أصحاب، وأصحاب لها مفرد وهي صاحب، لذلك لا نعتبره هذا جمع مذكر سالم، ولو أنهم جمعوه جمع المذكر السالم لاختلال شرط، ولذلك سميناه ملحق بجمع المذكر السالم. ففي الرفع أقول أولو الألباب، وفي النصب والجر أقول أولي الألباب، نعم. وكذلك كلمة أهلين وأهلون، قالت العرب أهلون وقالت أهلين، نعم، هذا نعم أيضا ألحقوه بجمع المذكر السالم ولم يجعلوه من جمع المذكر السالم، نعم قالوا ملحق به، تمام، لأنه هذا كلمة أهل، هذا هو يسمونه يعني اسم جنس، اسم جمع وليس بجمع، اسم جمع. وعالمين كذلك هو مفرده عالم، وعالم هذا عام يشمل العاقل وغير العاقل، وإن كان هذا يعني وصف أو علم على جنس، لكن هذا يشمل العاقل، أقول عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، ويشمل غير العاقل عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، البهائم، تمام، عالم الحشرات، هذا غير عاقل، إذا طالما يشمل عاقل وغير العاقل، تمام. فإذا قلت عالمون، كلمة عالمون هذا لا يكون إلا للعاقل، تمام، لما أجمعه عالمون وعالمين لا يكون إلا للعاقل، والعاقل لا يكون جمعا طالما هو خاص بالعاقل لا يكون جمعا للعام اللي بيشمل جمع عالم بيشمل عالم الحشرات وعالم النباتات وعالم الجوامد وعالم البهائم أو الحيوانات كلها. هذا إذن لم تنطبق عليه كل الشروط. ولكن سمعنا العرب تعامله معاملة جمع المذكر السالم فيرفعونه بالواو والنون وينصبونه ويجرونه بالياء والنون، فلذلك نقول ملحق بجمع المذكر السالم. وذكر كلمة وابل، كلمة وابل، إيش وابل؟ قالوا وابلون وقالوا وابلين. الوابل هذا اسم المطر الغزير يقال له وابل، فليس هذا للمذكر العاقل. وأرض كذلك غير عاقلة، قالوا أراضون وأراضين، جمعوها جمع المذكر السالم، تمام. ولكن هذا أولا كسر مفرده، فأرض الراء ساكنة، بينما بالجمع أقول أراضون أحركها فكسرت، ثم هي ليس جمع للمذكر عاقل، إنما هي أراضون جمع لمؤنث غير عاقل، أرض مؤنث. ولذلك لما رأينا العرب تجمعها جمع المذكر السالم بالواو والنون والياء والنون مع أنها مختلة كثير من الشروط فيها، فقلنا ملحق بجمع المذكر السالم. وكذلك بنون وبنين جمعوها جمع المذكر السالم، ولها مفرد ابن، لكنه عندما جمع كسر لم يبقى محافظا على مفرده. لو قالوا ابنون يعني كان مقبول أو ابنين، أما بنون وبنين حذفت الهمزة كسر لفظه المفرد، ليس مثل زيد زيدون ومثل محمد محمدون، بقي مفرده على ما كان عليه، وهذا شرط في المذكر السالم. فلما كسر مفرده، نعم، ولو عامله العرب معامل جمع المذكر السالم فرفعوه بالواو والنون ونصبوه وجروه بالياء والنون، لا نعتبره من جمع المذكر السالم بل من الملحق بجمع المذكر السالم، تمام. وكذلك ألفاظ العقود 20 من 20 إلى 90، هذا ليس جمعا إنما يسمونه اسم جمع، ليس جمعا، ولا واحد لا له من لفظه، ليس له مفرد من لفظه. أما إذا قلت عشر، العشر ليس مفرد، تمام، ألا عشر العشرين واحد ولا عشر العشرين اثنان؟ اثنان، نعم. فلذلك لا يصح أن يكون هذا من جمع المذكر السالم لأنه لا مفرد له من لفظه، نعم، ثم هو ليس علم لمذكر عاقل. ولذلك طالما العرب عامله معاملة جمع المذكر السالم فرفعوه بالواو والنون ونصبوه بالياء والنون وجروه بالياء والنون، فنقول ملحق بجمع المذكر السالم وليس من المذكر السالم. ومثله أيضا عندي كلمة سنين وعضين وعزين وثوبين ومئين وكورين وضوبين. هذه الكلمات كلها يعني يشملها شيء واحد، يعني نقول هذه لها مفرد سنين سنة، تمام، عضين عضة، عزين عزة، ثوبين ثوبة، مئين مئة، كورين كرة، ضوبين ضوبة. إذن ما سنين معروفة مفردة سنة. طيب عضين، ما معنى عضين؟ الذين جعلوا القرآن عضين، عضين يعني مفرق، تمام. ما معنى عزين؟ عزين معناها جماعة من الناس وفرق من الناس، يقال لكل واحدة عزة والجمع عزين. طيب وكورين معروفة، وثوبين من الوثب، وكورين من الكرة، تمام، جمع كرة. وضوبين، الضبة هي حد السيف، حد السكين، حد الشفرة، يقال لها ضبة، تمام. فنلاحظ أن هذه الكلمات سنة مثلا، سنة أصلها سنة حذفت الواو وعوض عنها بالتاء وهي للمؤنث، وكلها للمؤنث وكلها حذفت منها إما الواو وإما الياء وعوض عنها التاء، فقيل في عضو عضة وفي عزو عزة، وهكذا يعني كلها يحكمها حكم واحد، كل حكم واحد. إذن لها مفرد لكن ومن لفظها، لكن لا يسلم من التغيير عند جمعه، لذلك يسمونها جموع تكسير ويلحقونها بجمع المذكر السالم. تمام، لاحظوا كلمة سنة، سنة مفتوحة السين والنون، سنة. تمام، وأصلها سنون، حذفت الواو فكسرت. تمام، وعوض عنها التاء، فلما جمعتها لم أقل سنتون وسنتين، قلت سنين حذفت التاء. ثم سنة مفتوحة السين والتاء، لما أنا جمعته قلت سي سنين، كسرت السين والياء. إذن لم تبقى على لفظها كزيد زيدون ومحمد محمدون ومحمدين، ما تغير فيها شيء إطلاقا، فهذا ليس من جمع المذكر السالم، وهو للمؤنث، هذا للمؤنث ليس للمذكر، يعني شروط كثيرة لم تتحقق فيه وفي أخواتها الكلمات الأخرى التي ذكرت. فهذا طالما رأينا العرب يجمعونه بالواو والنون وفي حالة الرفع، وبالياء والنون في حالتي النصب والجر، نقول ملحق بجمع المذكر السالم. نعم، هذه الكلمات سنين وعضين وعزين وثوبين ومئين وكورين وضوبين، مفردها سنة وعضة وعزة وثوبة ومئة وكرة وضوبة. نعم، قال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عدد سنين، لاحظوا جمعها بالياء والنون. وقال الذين جعلوا القرآن عضين، أيضا جمعها بالياء والنون. وقال جل شأنه عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين أي جماعات وفرق. ويلحق بهذا الجمع أيضا ما سمي به من الأسماء المجموعة، جمع المذكر السالم. أحيانا نسمي ولد نسميه زيدون، ويكبر رجل زيدون وشيخ زيدون، جاء زيدون ورأيت زيدين، وهو مفرد واحد، يعني يرفعونه بالواو والنون وينصبونه ويجرونه بالياء والنون. فهذا أصله علم لمذكر عاقل لكن على صيغة الجمع، طالما هو في الأصل لمفرد وهو ومعناه الجمع، يعني صيغته جمع ودل على مفرد، فهذا لم تنطبق عليه شروط المذكر السالم أن يكون جمع مذكر سالم، جمع لمفرد مذكر سالم. تمام، مثلا زيد هذا مذكر، نعم، ولما أجمعه زيدون يبقى سالما من الكسر. تمام، المفرد يبقى سالما من الكسر. فنلاحظ هنا في الأصل هو اسمه زيدون، ليس اسمه هو زيد وجمعته على زيدون، هو في الأصل علم على مفرد لكن اسمه زيدون وليس زيد، فهذا يعامل معاملة الملحق بجمع المذكر السالم. أقول جاء زيدون، نعم، أو مات زيدون رحمه الله، لاحظ زيدون رحمه الله، ولا أقول رحمهم الله لأنه يدل على واحد لأنه اسمه زيدون. نعم، فهذا ملحق بجمع المذكر السالم. قال نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، نكمل ما هو بجمع المذكر السالم. قال ويلحق بهذا الجمع أيضا ما سمي به من الأسماء المجموعة جمع المذكر السالم، مثل عليين. عليين هذا علم على مكان في أعلى الجنة، في عليين، إن الأبرار لفي عليين، إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا علم على ذاك المكان الكريم، يعني كأنه الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، هذا. وزيدين علم على شخص اسمه زيدين، هكذا اسمه، وهو شخص واحد مفرد. تمام، فالعرب إذا أرادت أن تتحدث عنه يقولون عنه هذا الشخص المفرد جاء زيدون ورأيت زيدين، لاحظ عملوا معاملة جمع المذكر السالم، فرفعوه ليس بالضمة على النون، ولم ينصبوه بالفتحة على النون، ولم يجروه بالكسرة على النون، لا يقولون مررت بزيديني وجاء زيدون ورأيت زيدون، لا يقول جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين. إذن عامله معاملة المذكر السالم، لكن لم ينطبق عليه شروط المذكر السالم، فلذلك نقول ملحق بجمع المذكر السالم. وكذلك عليين، لأنه جمع ليس علم لمذكر عاقل، بل علم لمذكر لكن غير عاقل. نعم. وتقول في من يسمى عابدين أو زيدين، جاء عابدون وزيدون ورأيت عابدين وزيدين ومررت بعابدين وزيدين، إذن هذا ملحق بجمع المذكر السالم. الآن إذا عندي أنا جمع صحيح الآخر أو شبه صحيح الآخر، تمام، كيف أجمعه؟ كيف أجمع هذا؟ نعم، جمع الصحيح الآخر وشبهه، إن كان المراد جمعه جمع المذكر السالم صحيح الآخر أو شبه صحيح الآخر. صحيح الآخر ما قلنا الصحيح الذي ينتهي بحرف ليس من حروف العلة، وإذا انتهى بحرف من حروف العلة كظبي ودلو لكن قبله ساكن ظبي دلو، تمام، فهذا يسمى شبيه بالصحيح. فإذا كان عندي أنا جمع صحيح الآخر أو شبه صحيح الآخر كيف أجمعه جمع المذكر السالم؟ يقول إن كان المراد جمعه جمع المذكر السالم صحيح الآخر أو شبهه زيدت فيه الواو والنون أو الياء والنون بلا تغيير فيه. فيقال في جمع كاتب، لاحظوا كلمة كاتب هذا صحيح الآخر، الباء ليس من حروف العلة، تقول كاتبون وكاتبين، تمام، ما غيرت شيئا في كاتب، بقي على ما هو عليه، ولأنه وصف لمذكر عاقل يقبل التاء وليست فيه التاء، لأنه تقول عن الأنثى كاتبة، رجل كاتب وامرأة كاتبة، تمام، فيصح أن يجمع جمع المذكر السالم. وفي جمع ظبي هذا شبيه بالصحيح، شبيه بصحيح الآخر، فأيضا أجمعه بالواو والنون وبالياء والنون، فأقول ظبيون وأقول ظبيين، تمام، ظبي وظبي وظبي، ظبيون وظبيين في حالتي النصب والجر. طيب الآن عندي جمع ممدود، يعني ينتهي بألف وهمزة، هذا ممدود يقال له، كيف أجمعه جمع المذكر السالم؟ قال إذا جمعت الممدود هذا الجمع، أي جمع المذكر السالم، تمام، فهمزته تعطى حكمها في التثنية. مر معنا في التثنية، لو رجعنا ثلاث صفحات إلى اليمين نجد عند عنوان تثنية الممدود، إذا ثنيت ممدودا فإن كانت همزته أصلية تبقى على حالها في التثنية، أقول قرأ قراء، قراءان قراء، قراءين، إذن في الجمع أقول فيها قراءون قرائين، تبقى على حالها. طيب وفي المثنى قال وإن كانت مزيدة للتأنيث مثل حسن مذكر حسنة للمؤنث، إذن هذه الألف والهمزة زيدت للتأنيث، كيف أتعامل معها؟ قال قلبت واوان، تقلب واوان، فأقول في حسناء في التثنية حسناوان وحسنا حسناوان وحسناوين. طيب في الجمع أقول أيضا حسناوون وحسناوين، أقلب الهمزة واو، إذن مثل المثنى أتعامل فيها. وإن كانت لاحظوا بالمثنى مبدلة من واو أو ياء، مثل كلمة كساء مبدلة من كسى يكسو من الواو، كساء مبدلة من الواو، غطى غطى يغطي، قلنا غطاء الهمزة مبدلة من الياء، قال كيف نتعامل معها؟ قال إن كانت وإن كانت مبدلة من واو أو ياء، تمام، أو كانت مزيدة للإلحاق جاز فيها الوجهان، إما أن نبقيها على حالها همزة وإما أن نقلبها واوا، فتقول في كساء كساءان أو كساوان، تمام. طيب أيضا في الجمع نحافظ عليها، إما أقول كساؤون وكسائين، وإما أقول كساؤون أو كساؤين، كساؤون وكساؤين. نعم. وكذلك غطاوان تقول في المثنى وغطاءان في حالة الرفع، وفي حالة النصب تقول غطاوين وغطاءين، هذا في التثنية يجوز الوجهان. في الجمع أيضا يجوز الوجهان، أقول غطاوين أو غطائين في حالتي النصب والجر، وفي حالة الرفع أقول غطاؤون وغطاؤون. هكذا القاعدة. إذن الآن نقرأ الكلام الذي ذكره. إن جمعت الممدود أي إن كانت همزته للتأنيث وجب قلبها واو كما ذكرنا في حسناء، يجب نقلبها واو نقول حسناؤون وحسناوين. طيب فتقول في جمع ورقاء، أنا أقول جمل أورق أي يميل لونه إلى الرمادي، وأقول عن الأنثى ورقاء، ناقة ورقاء. لاحظ إذن هذه الهمزة للتأنيث، إذن عند الجمع أقلبها واوا إذا أردت أن أجمعها جمع مذكر سالم. تمام. طيب لو أنا سميت رجلا ورقاء هكذا كيف أجمعه؟ أقول ورقاوون. تمام، ورقاوون. ليه؟ لأن هذه الهمزة زيدت للتأنيث. تمام. فأنا سميت هذا الرجل بورقاء فأقول ورقاوون، ورقاوون. تمام. وفي جمع زكريا، زكرياون أيضا، لأن زكريا هي في الأصل زيدت فيها الهمزة للتأنيث. تمام. فكلمة زكري اسم، فلما أردت أن أؤنث هذا الاسم المذكر قلت زكريا، فهذه ألف تأنيث الممدودة. تمام، للتأنيث هذه. تمام. إذن زكريا ألف تأنيث ممدودة هذه، فعندما أجمعها جمع مذكر سالم إذن أقلبها واوا وجوبا، فأقول زكرياون وزكريا وين، هكذا في حالتين النصب والجر بالياء والنون. وإن كانت أصلية الهمزة مثل قراء ووضاء من قرأ ووضؤ، نعم هذه الهمزة من أصل الكلمة، كيف تكون؟ قال وإن كانت أصلية تبقى على حالها على الأصل. تمام. فتقول في جمع وضاء وقراء وضاءون وقراءون. تمام. يعني أقول عندي ناسك، قلنا نقول عنه قراء، رجل قراء أي ناسك. طيب عندي ثلاثة من هذا النوع، رجل قراء ورجل آخر قراء ورجل ثالث قراء، فأنا أتحدث عنهم أقول قراءون في حالة الرفع وقرائين في حالتي النصب والجر، هكذا يكون جمع جمع مذكر سالم. طيب وإن كانت الهمزة مبدلة من واو أو ياء أو مزيدة للإلحاق كما في المثنى تماما، جاز فيهما الوجهان، إبقاؤها على حالها همزة أو قلبها واوا. فتقول في جمع رجاء وغطاء وعلباء. تمام. إذا واحد سميته رجاء مذكر عاقل، وغطاء واحد سميته مذكر وهو مذكر عاقل وعطيته اسم غطاء، جاء غطاء وذهب غطاء ورأيت علباء وجاء علباء وسمعت علباء يقول، إذا أنا سميت بهذه لأنه أنا أريد أن أجمعه جمع مذكر سالم، ولابد أن يكون مفرد لمذكر سالم أريد أن أجمعه. إذا أنا سميت ليس امرأة رجاء إنما رجل، وغطاء سميت رجل غطاء وسميت رجل علباء بهذا العصب الذي في العنق. تمام. قال أعلاما لمذكر عاقل، ماذا أقول في جمعها؟ رجاء أقول رجاؤون. تمام. وإن شئت أقول رجاؤون. تمام. إذن أنا مخير بين أن أقلبها واو وبين أن ألفظها همزة. لاحظ، قال وإن كانت مبدلة من واو أو ياء أو مزيدة للإلحاق جاز فيها الوجهان، إبقاؤها على حالها أي همزة وقلبها واوا، سواء كانت أصلها واو أو أصلها ياء، في الكل تقلب واو. فتقول في جمعها في جمع رجاء وغطاء وعلباء أعلاما لمذكر عاقل. إذا كان سميت أنا رجل رجاء وسميت آخر غطاء وسميت ثالثا علباء، عندما أريد أن أجمعها أقول رجاؤون في الرفع وأقول رجاؤون، يصح الوجهان، وأقول جاء غطاؤون ورأيت غطائين، وغطاؤون وغطاوين، وعلباؤون وعلباوين. هنا الهمزة في علباء هي للإلحاق، قلنا لإلحاقها بقرطاس علباء أو بسربال. نعم، والهمزة في المبدلة من واو أو ياء أفصح، هذه مرت في المثنى، وكذلك فيما كانت مبدلة من واو أو ياء فالأصل أن ألفظها بالهمزة. فمثلا كساء يصح فيها كساءون وكسائين، ويصح فيها كساءون وكساوين. قال لك والهمزة في المبدلة من الواو أو الياء أفصح، يعني إذا قلت جاء كساءون رجل سميته كساء فأردت أن تجمعه تقول جاء كساءون، هذا أفصح، ويصح أن تقول كساءون. ورأيت كسائين وهو أفصح، نعم، ويصح أن أقول كساوين. طيب، الآن انتهينا من جمع الممدود، ننتقل إلى جمع المقصور الذي ينتهي بألف. إذا جمع المقصور هذا الجمع تحذف ألفه وتبقى الفتحة بعد حذفها دلالة عليها. فعندي مثلا كلمة مصطفى، هذا مقصور، عندما أجمعه أحذف الألف وأبقي قبلها فتحة لتدل على المحذوف، لأن الفتحة تدل على الألف، فأقول جاء مصطفون ورأيت مصطفين، لاحظ كيف أبقيت الفتحة. ومنه قوله تعالى وأنتم الأعلون، لاحظ أعلى أعلون، أبقينا الفتحة على اللام لأننا حذفنا الألف لتبقى الفتحة دالة عليها، ثم نضيف الواو والنون. نعم، وهذا وصف لمذكر عاقل جمعته جمع مذكر سالم. وقوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لاحظ أبدا جمع مذكر سالم، لكن حذفت من مصطفى الألف وأبقيت الفتحة على الفاء دلالة عليها فقلت المصطفين. لماذا لم أقل المصطفين؟ قال هذا ليس مثنى، في المثنى نكسر النون نقول جاء الرجلان، أما مررت بالمعلمين هاي مثل المعلمين، تمام، فالنون مفتوحة لذلك قال مصطفينا. وتقول في جمع رضا علما لمذكر عاقل، واحد سميناه رضا أردت أن أجمعه، ماذا أقول؟ أقول جاء رضون، حذفت الألف وأبقيت فتحة على الضاد لتدل على الألف المحذوفة، ورضين في حالتي النصب والجر. طيب، انتهينا من المقصور. لو كان منقوصا، الاسم منقوص يعني آخره ياء، إن كان ما يجمع هذا الجمع منقوصا تحذف ياؤه ويضم ما قبلها، نحذف الياء ونضم ما قبلها إن جمع بالواو والنون، وتبقى الكسرة إن جمع بالياء والنون. للمناسبة الضمة تناسب الواو والكسرة تناسب الياء، فأقول في مثل قاضي، هذا منقوص أجمعه أقول قاضون، لاحظ ضممت الضاد قبل الواو، ولما أجمعها في حالتي النصب والجر بالياء والنون أكسر الضاد أقول رأيت قاضين ومررت بقاضين. لكن كما نلاحظ أننا حذفنا الياء في قاضين، هذه الياء ليست ياء قاضي بل هي علامة النصب أو الجر، أما لاحظ في قاضون لا يوجد ياء مطلقا، وفي قاضين لا يوجد ياء، إنما هذه الياء علامة النصب والجر. انتهينا من جمع المذكر السالم بكل ما فيه، وننتقل إلى جمع المؤنث السالم. وقلنا الأولى أن نقول ما جمع بألف وتاء. جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء زائدتين، مثلا زينب أقول زينبات، الألف والتاء ليس من أصل زينب، وبقيت لفظة زينب كما كانت سالمة، لم يتغير فيها لا حركات وسكنات ولا انكسرت صيغة المفرد. نعم، مثل هند تقول هندات، مرضع مرضعات، وفاضل فاضلات، تمام، هكذا. ونحو قضاة وهدات، إيش هي قضات وهدات؟ هذه ليست تاء المبسوطة، تاء مربوطة، تمام؟ قال هذا من جموع التكسير وليس من جموع المؤنث السالم، وليس بجمع مؤنث السالم. ليه؟ لأنه قاضي صارت قضاة، انكسرت صيغة مفرده، تمام؟ قاضي قضاة، لا هذه انكسرت صيغة مفرده، فليس من جمع المؤنث السالم، إنما من جمع التكسير. نعم، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. هذا تقول جاء قضاة، رأيت قضاة، مررت بقضاة. نعم، ليس من جمع المؤنث السالم بسبيل. قال لأن أليفه ليست زائدة، قاضي وكسرت صيغة مفرده أيضا، قاضي في قاف ألف ضاد، بينما هو قضاة صار عندك قاف ضاء مباشرة، ذهبت الألف، والألف اللي موجودة فيها أصلها ياء، قاضي فصارت قضاء. نعم، طيب. قال لأن ألفه ليست زائدة بل هي منقلبة عن الياء، قاضي صارت قضاة، والأصل قضايا، قضايا صارت قضاة، وهدايا صارت هدات، بوزن فعلة بضم الفاء وفتح العين، الفاء فعلة، قضايا القاف تقابل الفاء في فعلة، قال بضم الفاء أي بالميزان. نعم، أما الكلمة الأصلية ضم القاف، وفتحت ما يقابل العين في قضايا فعلة، الضاد تقابل العين، قال بفتح العين في الميزان يعني، أما في الأصلية فتح الضاد. وتاء جمع المؤنث السالم مبسوطة، بينما هنا جاءت مربوطة، وتاء قضاة وهدات ونحوها مربوطة ليست مبسوطة، إذن لا ليس فيها شيء من المؤنث السالم، ولذلك جمع جمع تكسير. ونحو أبيات وأشتات، أبيات هي جمع بيت، فالتاء ليست زائدة، الألف والتاء نقول يجمع بألف وتاء مزيدتين، بينما هنا جمعت بألف زائدة، لكن التاء هي أصلية من أصل بيت. وأشتات من شتى، تقول شتى من شتى، شتت الأشياء أي فرقها، والشتات معناه التفرق، ومنه يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي متفرقين. إذن أصل شتى وشتت هذه التاء أصلية مثل بيت، فلما تقول أشتات هذه التاء من أصل الكلمة، وإنما زيد فقط فيها الألف، فليس هذا من جمع المؤنث السالم، تمام، بل من جموع التكسير أيضا، لأن تاءهما تاء أبيات وتاء أشتات من بيت وشتيت، نعم، فهذا هذه التاء ليست بزائدة، ولذلك هذا جمع تكسير وليس جمع مؤنث السالم. الآن الأسماء التي تجمع هذا الجمع، قال يطرد هذا الجمع ما جمع بألف وتاء في عشرة أشياء. الأول علم المؤنث، علم المؤنث كدعد ومريم وفاطمة، دعد ومريم وفاطمة كل منهما علم على مؤنث. دعد تسمى الفتاة دعد، ما معنى دعد؟ هذا اسم لأم حبين، أم حبين هي الحرباء، الحرباء التي تتلون، حشرة تتلون، هي من أسمائها دعد. نعم، لو عرفت البنات اللي أسماءهن دعد أن هذا أصلا يمكن يغيرنا أسماءهن. طيب، دعد أقول دعادات، ومريم مريمات، وفاطمة فاطمات، تمام. إذن علم المؤنث المفرد يجمع على بألف وتاء، جمع المؤنث السالم. ثانيا ما ختم بتاء التأنيث كشجرة، هذا ختم بتاء التأنيث وهو ليس علم على مؤنث، تمام، لكن هذا فيه تاء، طالما فيه تاء ولا وعلم على شجرة، شجرة ليس علم، إنما هذا نكرة هذه، نعم، لكن تسمى شجرة. وثمرة كل ما ختم بتاء التأنيث سواء كان علم أو غير علم يجمع بألف وتاء، أقول في شجرة شجرات، وفي ثمرة ثمرات، وفي طلحة ختم بالتاء وهو لمذكر، علما أنه لمذكر وليس لمؤنث. إذن نحن عرفنا جمع المؤنث سالما، لم نقل جمع لمؤنث، قلنا ما جمع بألف وتاء زائدتين. إذن ما قال مؤنث ممكن يكون، ولا لم يقل لعاقل، ممكن يكون لمذكر وممكن يكون لغير عاقل، تمام. أما هذه الشروط ذكرت في جمع المذكر السالم، أما في جمع المؤنث السالم لم يشترط، ولذلك طلحة تجمع على طلحات، وحمزة على حمزات، وشجرة على شجرات، وثمرة على ثمرات، كل ما ختم بتاء التأنيث. نعم، يستثنى من ذلك بعض الكلمات لا تجمع هذا الجمع، مثل امرأة ختمت بتاء ولا يقال امرأتات أو امرأات، تمام، هذا جمعه من غير لفظه يقال نساء، تمام، يقال نساء، جمع امرأة نساء من غير لفظه، ولا يقال امرأات أو امرأتات. نعم. قال وشات أيضا يقال شياه الجمع، ولا يقال شاتات ولا شيتات مثلا. وأمة لا يقال فيها إمات أو أمات، بل يقال إماء. وأمة لا يقال أمات، بل يقال أمم. وشفا لا يقال شفات، بل يقال شفاه. وملة يقال ملل وليس ملات. إذن هذه مستثنيات من القاعدة، مع أنها كلها ختمت بتاء التأنيث، تمام، فلا تجمع بالألف والتاء، وإنما تجمع على نساء وشياه وإماء وأمم وشفاه وملل، على جمع التكسير، كلها جمع تكسير. الثالث مما يجمع بألف وتاء جمع المؤنث السالم، صفة المؤنث، صفة المؤنث بشرط أن تكون مقرونة بالتاء. مثلا امرأة اسمها زينب أنجبت وأرضعت، فنقول عنها مرضعة، زينب مرضعة، هذا صفة لمؤنث، تمام، مرضعة، وهذه الصفة مقرونة بالتاء، أقول مرضعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة مرضعة عما أرضعت. فصفة المؤنث إذا كانت مقرونة بالتاء تجمع جمع المؤنث السالم، فيقال في مرضعة جمعها مرضعات. أو كانت دالة على التفضيل، إذا كانت دالة على التفضيل تجمع أيضا بألفين وتاء، مثلا أقول امرأة فضلى، كما أقول رجل أفضل، هذا جمع كلمة رجل، لما أقول أفضل هذا صيغة تفضيل، أفضل عوزا أفعل. طيب ما هي صيغة التفضيل للمؤنث من أفضل؟ أقول فضلى. إذا كانت دالة على التفضيل فإنها تجمع بألف وتاء جمع المؤنث السالم، فيقال نسوة فضليات، تمام، فضليات بألف وتاء. لذلك لم يجمع نحو حائض وحامل وطالق وصبور وجريح وذمول من صفات المؤنث بالألف والتاء. لماذا؟ لأنها لم تدخلها التاء، نحن هنا قبلها قلنا صفة المؤنث مقرونة بالتاء، وهذه حائض وحامل وطالق وصبور وجريح وذمول كلها لم تنتهي بالتاء، وإن كانت صفة للمؤنث لأنها لم تنتهي بالتاء، ولذلك لا تجمع بالألف والتاء. نعم، لذلك حائض وحائض وحائض تجمع على حيض ولا تجمع على حائضات، وحامل وحامل وحامل حوامل، لا أقول حاملات، تمام، وطالق وطالق وطالق امرأة، هذه امرأة طالق، هذا وصف لمؤنث لكنه لم ينتهي بالتاء، فلا يجمع بألف وتاء كجمع المؤنث السالم، بل يقال نساء طوالق، تمام. وكذلك امرأة صبور، قلنا نقول امرأة صبور، فلا تجمع بألف وتاء. لماذا؟ لأنها لم تنتهي بالتاء، ونحن قلنا ما كان وصفا لمؤنث حتى يجمع بألف وتاء لازم يكون مختوم بالتاء، وهذه قلنا يقال رجل صبور وامرأة صبور، ولا يقال امرأة صبورة، هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولذلك تجمع على أقول نسوة صبر ولا أقول صابرات. نعم. نعم، لأن الشرط يقول في جمع صفة المؤنث بهما أن تكون مختومة بالتاء وصبور. نعم، لا عندي أنا ممكن أجمع كلمة صابر، صابر وصابرة، صابرة تجمع على صابرات، نعم صابرة، ولذلك في القرآن الكريم والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات، هذه ليست جمع صبور، صبور إذا جمعتها جمع مؤنث سالم لازم تقول صبورات، وصبور قلنا هذه لم تنتهي بالتاء، أما صابرة جمع صابر تجمع فيها صفة لمؤنث انتهت بالتاء فتجمع على صابرات، أما صبورات لا يوجد، يقال نسوة صبور وصبور وصبور صبور وليس صابرات. وكذلك جريح وجريح وجريح، هذه يقال للمذكر والمؤنث، ولم تنتهي جريح بامرأة جريح امرأة جريح امرأة جريح، لا يقال جريحات، يقال جرحى كما أقول في الذكور جريح وجريح جرحى. وذمول، ما معنى ذمول؟ امرأة ذمول أو ناقة ذمول، هي التي تسير سيرا سريعا، ولذلك عندنا نوع من السير يسمى الذميل، الذميل نعم نوع من سير الإبل. فإذا قلت ناقة ذمول، ذمول وذمول وذمول، كيف أجمع ذمول؟ هل أقول ذمولات؟ قال لا، لماذا؟ لأن هذا وصف لمؤنث لم ينتهي بالتاء. نعم، قال هذا من صفات المؤنث، نعم لا لم يجمع جمع المؤنث السالم، لأن الشرط في جمع صفة المؤنث بالألف والتاء، إذا أردت أن تجمعها بألف وتاء أن تكون مختومة بالتاء، وهذه الكلمات ولا واحدة منها ختمت بالتاء، لأنها أقول امرأة حائض وامرأة حامل وامرأة طالق، نعم، أو دالة على التفضيل، ولا واحدة منها دالة على التفضيل حتى يصح أن أجمعها جمع المؤنث السالم. نعم، وهذه الصفات ليست كذلك، بل تجمع حائض على حوائض أو حيض، وحوامل حامل تجمع على حوامل، وطالق على طوالق وليس طالقات، وصبور وصبور وصبور أجمعها على صبر وليس صابرات، إنما صابرة أجمعها على صابرات. نعم، وجرحى ونعم جمع جريح، ولا أقول جريحات، وناقة ذمول أجمعها على ذمل، ذمل بضم الذال والميم. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أو ما يجمع، القسم الرابع مما يجمع بالألف والتاء جمع المؤنث السالم، صفة المذكر غير العاقل، صفة المذكر غير العاقل. مثلا عندي كلمة جبل أصفه بشاهق، كلمة شاهق صفة لمذكر غير عاقل، الجبل غير عاقل لكنه مذكر، فأنا أقول جبال شاهقات، لاحظ جمعتها بألف وتاء لأنها صفة لمذكر غير عاقل. وحصان مثلا، حصان أصفه بأنه سابق، أي أخذ الأولية في السباق، الحصان الذي يسبق الجميع يقال له سابق، وسابق صفة لهذا الحصان، فأنا كيف أجمع سابق؟ أقول سابقات، حصن سابقات، أفراس سابقات، تمام؟ إذن لأنه وصف لمذكر غير عاقل. القسم الخامس مما يجمع بالألف والتاء، المصدر المجاوز ثلاثة أحرف، مصدر مجاوز ثلاثة أحرف يجمع بالألف والتاء، بشرط أن يكون غير المؤكد المؤكد لفعله، كإكرامات، أكرم إكرامات، تمام، إكرامات جمع إكرام، أليس أكرم أقول في مصدرها إكرام، أكرم يكرم إكرام، هذا إكرام مصدر، ومجاوز ثلاثة أحرف لأنه أكرم رباعي وإكرام أكثر من ثلاثة أحرف، ولم أقل أكرم يكرم إكراما حتى أؤكد أكرم، تقول فلان يحب الإكرام، فلان يعمل الإكرام، لم أقل أكرم يكرم إكراما حتى تكون إكرام مؤكدة لأكرم غير مؤكدة لفعله، مثل إكراما أجمعها بألف وتاء فأقول إكرام وإكرام وإكرام، إكرامات وإنعام أيضا إنعامات، فلان يحب الإنعام على الناس إنعام، فلم أقل أنعم ينعم إنعاما حتى تكون إنعاما مصدر لتأكيد أنعم، إنما يحب الإنعام. فكيف أجمع إنعام؟ أقول إنعامات بألف وتاء. طيب تعريف، تعريف هذا مصدر تمام لثلاثي أم رباعي، عرف أربعة أحرف الراء مشددة بحرفين، فهذا تعريف، عرف يعرف تعريفا تمام. ما معنى عرف؟ أي بات في عرفات، القوم عرفوا يعني ذهبوا إلى جبل عرفات في أيام الحج عرفوا. نعم تعريفات، أقول تعريفات جمعته بألف وتاء لأنه مصدر مجاوز لثلاث أحرف وغير مؤكد لفعله. السادس مما يجمع بالألف والتاء مصغر مذكر ما لا يعقل، مثلا درهم لا يعقل تمام، صغرته قل دريهم، أردت أن أجمع دريهم أقول دريهمات، أجمعه بألف وتاء لأنه مصغر لمذكر وهو درهم مذكر ولا يعقل، أقول وكذلك كتاب إذا صغرته أقول كتيب، أجمعه على كتيبات، وإنما جاز جمعه لأن المصغر صفة في المعنى، صفة في المعنى، لما تقول درهم هذا ليس صفة، أما لما تقول دريهم كأنك تقول درهم صغير لأن دريهم مصغر، وكلمة دريهم صغير هذا يعني صار صفة. وصفة المذكر غير العاقر تجمع بالألف والتاء مرات قبل خمسة أسطور مرت معنا، لأن الشرط في جمع صفة المؤنث بهما أن تكون مختومة بالتاء أو دالة على التفضيل، وهذه لاحظ صفة المذكر غير العاقل تجمع بألف وتاء، وهذا بما أنه صار بحكم الصفة لأنه دريهم معناها درهم صغير صار صفة لمذكر غير عاقل فيجمع بالألف والتاء، كما قلنا جبال شاهقات نقول هنا دريهمات تماما. قال كما علمت. أما مصغر المؤنث غير العاقل، مصغر المؤنث غير العاقل فلا يجمع بهما، وذلك لو أخذت مثلا أرنب صغرتها فقلت أرينب، الأرنب لا تعقل، فهذا أرينب تصغير مؤنث غير عاقل. وخنصر، إيش خنصر؟ هذا أصغر إصبع في الكف، خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام، هذه أسماءها، فخنصر إذا صغرته أقول خنيصر، فهذا تصغير مؤنث، الإصبع مؤنث. نعم عقرب مؤنث، هذه عقرب، لا أقول هذا عقرب، عقرب إذا صغرته أقول عقيرب. هل تجمع بالألف والتاء؟ يقول لا، فلا وذلك هذا مصغر المؤنث غير العاقل لا يجمع بالألف والتاء لأنه في المعنى صفة لمؤنث خالية من التاء تمام، فهي أصلها أرنب وخنصر وعقرب خالية من التاء وليست دالة على التفضيل، ونحن اشترطنا لما يجمع بالألف والتاء نعم إذا كان صفة لمؤنث غير عاقل أن يكون مختوما، أن يكون إيش مختوما بالتاء أو يدل على التفضيل. طيب وأرنب لا مختوم بالتاء ولا يدل على التفضيل، ولما صغرت قلت أرينب لم يختم بالتاء ولا يدل على التفضيل، فلا يجمع به أليف وتاء، بل يقال أرنب أرانب. وإذا كانت مصغرة قال لا تجمع بالألف والتاء، لماذا؟ لأنها صفة المؤنث لا تجمع بالألف والتاء إلا إذا لحقتها تاء التأنيث أو كانت دالة على التفضيل، وأرينب وخنيصر وعقيرب كلها لا توجد فيها هذه الشروط، لم تختم بالتاء ولا تدل على التفضيل تمام. وقد نص العلماء على أن مصغر المؤنث غير العاقل لا يجمع جمع المؤنث السالم تمام، هذا يقول راجع في ذلك حاشية الصبان على الأشموني وحاشية ابن عقيل للخضري وجمع الجوامع أيضا وشرحه وهمع الهوامع الإسنان للسيوطي والتصريح شرح التوضيح للشيخ خالد الأزهري يعني. ولذلك لم يصب بعض المؤلفين من المتأخرين في تجويز ذلك وجعله وجعله مضطردا مع نص العلماء على منعه. طيب، ألم يقولوا في أذينة تصغير أذن جمعوها على أذينات؟ أذينة، قال لا، هذه أذينة لأنها في التصغير دخلتها التاء، تمام، فليست مثل أرنب صغرت على أرينب، تمام، وعقرب صغرت على عقيرب، لا يوجد في أرينب وعقيرب لا يوجد فيها فيهما التاء، أما أذينة تصغير أذن، نعم هذه فيها تاء، فهذه ليست من تلك، فإذا جمعوها على أذينات فلا يعني ذلك أن هذا يجوز في عقيرب، نعم، وفي أرينب أو خنيصر، لأن كلها لا توجد فيها تاء، أما أذينة فيها تاء، فيجمع على أذينات. قال لمكان التاء التي لحقته عند التصغير، أذن ليس فيها تاء لكن أذينة دخلتها التاء، ولعل هذه التاء التي دخلت على التصغير هي التي مكنت من جمعه جمع مؤنث سالم فقيل أذينات. وما ختم بتاء التأنيث بجمع يجمع بالألف والتاء مطلقا، نعم، سواء كانت هذه التاء في المفرد قبل التصغير أو بعد التصغير، تمام، فقال لك مطلقا يصح أن يجمع بألف وتاء، فقال أذينات. طبعا عندنا أقسام أخرى لكن نقف هنا في هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا آخر درس في هذه الدورة، وإلى دورة أخرى إن شاء الله تعالى.